بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام للشيخ الإسلام ابن تيمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن سالم السحيمي حفظه الله تعالى. ألقيت هذه الدروس ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية 15 المقامة بمدينة جدة عام 333 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. أحمد الله وأشكره وأتوب إليه وأستغفره. الدرس الثالث. أثني عليه الخير كله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة الفضلاء، ما زال كلام المصنف رحمه الله تعالى مستمرا، لأنه إذا ترك بعض العلماء بعض الأحاديث للأسباب التي ذكرها وجاء حديث صحيح فيه تحليل أو تحريم أو حكم، فلا يجوز أن يعتقد أن التارك له من العلماء يعاقب. وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل من لعنة أو غضب أو عذاب، فلا يقال أن هذا العالم داخل في هذا الوعيد. فيقول رحمه الله تعالى: وكذلك لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد قودا ولا دية ولا كفارة لما قتل الذي قال لا إله إلا الله في غزوة الحرقات في أرض جهينة، فإنه كان معتقدا جواز قتله بناء على أن إسلام هذا ليس بصحيح، مع أن قتله حرام. يعني الرجل الذي كان يقاتل مع المشركين وكان يقاتل المسلمين وقتل بعض المسلمين، فلما رآه أسامة بن زيد يفعل هذا الفعل فأهوى عليه بسيفه، قال الرجل لا إله إلا الله، نطق بالشهادة، فقتله أسامة بن زيد رضي الله عنه ظانا منه أنه إنما قال هذه الكلمة متعوذا، أي يريد أن يحمي نفسه من القتل. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة رضي الله عنه أن يقتل هذا الرجل بعدما قال كلمة التوحيد، بعدما شهد أن لا إله إلا الله. ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم اعتذار أسامة رضي الله عنه، حتى قال: يا رسول الله، قالها متعوذا، قال شققت عن قلبه. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ حتى قال أسامة رضي الله عنه: فوددت أن إسلامي كان بعدها، يعني أن إسلامي كان بعد هذا الأمر، لما رأى من شدة غضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل. لكن لم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقاد أسامة بهذا الرجل، ولم يلزم بدية ولا بكفارة لاعتقاده أن هذا الفعل الذي فعله فعل صحيح، وهو أنما قتل كافرا ولم يقتل مسلما. قال: وعمل بذلك السلف وجمهور الفقهاء في أن ما استباحه أهل البغي من دماء أهل العدل بتأويل سائغ لم يضمن بقود ولا دية ولا كفارة، وإن كان قتلهم وقتالهم محرما. يعني ما أخذه أهل البغي من الخوارج والبغاة من دماء أهل الحق فإنه لا يضمن لوجود الشبهة عند هؤلاء، ومع أنه يجب قتلهم وقتالهم لدفع شرهم وخطرهم عن الإسلام وأهله، لكن مع ذلك يعني ما يعاملون معاملة الكافر. قال: وهذا الشرط الذي ذكرناه في لحوق الوعيد لا يحتاج أن يذكر في كل خطاب، يعني أن الوعيد مقصوده أن الوعيد قد يتخلف كما ذكره، إما بتوبة أو استغفار أو شفاعة أو نحو ذلك، فلا يحتاج أن يذكر في كل خطاب، ما يحتاج أن يذكر في كل خطاب جاء فيه لأن أن اللعنة قد يتخلف لكذا وكذا وكذا، يقول هذا ما يحتاج إليه لأنه باستقرار العلم به في القلوب، كما أن الوعد على العمل مشروط بإخلاص العمل لله وبعدم حبوط العمل بالردة، ثم إن هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد، ليس كل حديث فيه وعد يذكر أن هذا الوعد أو ما وعد به هو بشرط الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبشرط أن يبقى الإنسان على الإسلام ولن تحصل منه ردة لتقرره والعلم به. قال: ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد فإن الحكم يتخلف عنه لمانع، وموامع لحق الوعيد متعددة. إن حيث قدر أن الوعيد أو ما يوجب الوعيد قائم مثل الأشياء التي لعن الشارع على فعلها أو كل ما له علاقة بها كلعن في الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، كلعن في الربا آكله وموكله وشاهديه كذا إلى آخره، يعني هذا دليل على حرمة هذه الأشياء، لكن لا يلزم لحوق الوعيد لكل شخص فعل هذا الفعل، هو متوعد بذلك وهذا الفعل محرم، لكن لا يلزم قيام الوعيد به. ولذا قال: ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد فإن الحكم يتخلف عنه لمانع، وموانع لحوق الوعيد متعددة. يقول: منها التوبة، إذا تاب الشخص تاب الله عليه، ومنها الاستغفار، ومنها الحسنات الماحية للسيئات، ومنها بلاء الدنيا ومصائبها، قد يبتليها الله بشيء في الدنيا ويصيبه بمصائب لتكفر عنه ذنوب هذه الأشياء التي فعلها المتوعد بلعنها. يقول: ومنها شفاعة شفيع مطاع، كأن يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو من أذن له في الشفاعة، ومنها رحمة أرحم الراحمين. يقول: فإذا عدمت هذه الأسباب كلها ولن تعدم إلا قل فإذا عدمت هذه الأسباب كلها ولن تعدم إلا في حق من أتى وتمرد. وشرد على الله شراد البعير على أهله فهناك يلحق الوعيد به، وذلك أن حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب، فيستفاد من ذلك تحريم ذلك الفعل وقبحه، أما أن كل شخص قد قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك السبب به، فهذا باطل قطعا بتوقف ذلك المسبب على وجود الشرط وزوال جميع الموانع. نعم، يعني إذا جاء في النصوص ما يدل على اللعن والغضب ومثل هذه الأشياء فهذا دليل تحريمها وقبحها، لكن لا يلزم أن تقوم بالمعين، لا تلزم أن يقوم بالمعين لقوله لعدم وجود الشروط أو زوال جميع الموانع. وهذه قاعدة يذكرها أهل العلم، وهي أن الأمور لا تتم ولا تصح إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها. وفرق يعني بين الحكم العام وبين إنزاله على معين من الناس. فقد يكون القول والفعل والاعتقاد كفرا ولا في الحكم العام، لكن إذا أردت أن تنزله على معين فإن الأمر يختلف، هل قامت الشروط والأسباب كلها وانتفت الموانع، أو أن ثمة شروط تخلفت، أو أن ثمة موانع وجدت. فهذه القاعدة تقتضي أن نفرق بين الحكم العام وبين إنزاله على معين من الناس، فلا تتم الأمور ولا تصح إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها. فإذا وجد عمل أو فعل أو قول توعد الله فاعله بمثل هذه الأشياء من لعن وغضب ووعيد بالنار ونحو ذلك، فهذا يدل على أن هذه الأشياء محرمة وأنها قبيحة، لكن لا يلزم أن تقوم بمعين من الناس. قال: وإيضاح هذا أن من ترك العمل بحديث فلا يخلو من ثلاثة أقسام: إما أن يكون تركا جائزا باتفاق المسلمين كالترك في حق من لم يبلغه ولا قصر في الطلب مع حاجته إلى الفتية والحكم كما ذكرناه عن الخلفاء الراشدين وغيرهم، فهذا لا يشك مسلم أن صاحبه لا يلحقه معرة الترك شيء، لا يلحقه من معرة الترك شيء، لا يلحقه يعني من إثم الترك شيء. هذا الأول، إنه جائز باتفاق المسلمين كمن وصفه الإمام بهذا الوصف، هذا ليس عليه شيء. وإما أن يكون تركا غير جائز فهذا لا يكاد يصدر من الأئمة إن شاء الله تعالى، لكن الذي قد يخاف على بعض العلماء أن يكون الرجل قاصرا في درك حكم تلك المسألة فيقول، أي في الحكم مع عدم أسباب القول، يعني هنا قد يخشى على الإنسان أنه يقول قول يفعل فعل قبل أن يتحقق من هذا القول وصحة هذا القول أو جواز هذا الفعل، هنا قد يؤاخذ من هذه الناحية أنه قصر في القيام بما يجب تجاه هذا الأمر. ولذلك قال: ولكن الذي قد يخاف على بعض العلماء أن يكون الرجل قاصر في درك حكم تلك المسألة فيقول مع عدم أسباب القول وإن كان له فيها نظر واجتهاد، أو يقصر في الاستدلال فيقول قبل أن يبلغ النظر نهايته، أن يستعجل في ذكر الحكم وما يتعلق به قبل أن ينظر النظر التام أو النظر الذي تترتب عليه المعرفة، يعني مع كونه يقول مع كونه متمسكا بحجة أو يغلب عليه عادة أو غرض يمنعه من استيفاء النظر لينظر فيها لينظر فيما يعارض ما عنده، وإن كان لم يقل إلا باجتهاد واستدلال، فإن الحد الذي يجب أن ينتهي إليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد، هو مجرد احتمال، يعني يقول إنه قد يخشى على الإنسان هو إذا قال قول أو عمل عمل وهو من أهل العلم وأهل الاجتهاد فإنه لا يؤاخذ فيما أخطأ فيه، لكن قد يكون قال هذا القول أو عمل هذا العمل أو أصدر هذا الحكم قبل أن ينظر فيه النظر التام الذي تبرأ به الذمة. ولذا قال: ولهذا كان العلماء يخافون مثل هذا خشية أن لا يكون الاجتهاد المعتبر قد وجد في تلك المسألة المخصوصة، يعني قد يكون تكلم في مسألة من المسائل وهو لم يوليها حقها الواجب أن يوليها إياه، فهنا يخاف أن يكون قال قولا يعني يكون ما استكمل الحق فيه. فنجد شيخ الإسلام مثلا لما تكلم على مسألة جواز طواف الحائض للضرورة، يعني ذكر قواعد وأصول وكلام كثير في المسألة لأهل العلم، ثم قال في الأخير: ولولا أني وجدت من تكلم في هذه المسألة لما تجشمت هذه الصعاب. ولكن يقول يعني ما أوجبه الله على أهل العلم يقتضي أن أتكلم بمثل هذا الكلام. فبعد ما تكلم وذكر أن قواعد الأدلة وأصول الاستدلال ومقتضى أدلة العلماء المجتهدين المعتبرين لا تمنع من مثل هذا إذا وجد على المعنى الذي هو يعتبر ضرورة، بعد ذلك اعتذر عن كل ما قال أنه لو وجد أحد يغنيه عن هذا الأمر وعن هذا الكلام من أهل العلم لما تجشم هذا الأمر، ومع ذلك ذكر أنه يستغفر الله ويتوب إليه إن كان فيما قاله لا يتفق مع شرع الله عز وجل. يقول لكن لحوق عقوبة الذنب بصاحبه إنما تناله لمن لم يتوب، وقد يمحوها الاستغفار والإحسان والبلاء والشفاعة والرحمة. يعني مقصودا من هذا أن الآن نجزم هذا شخص سرق من الأنف ولعنة الله على فلان لأنه سرق، أو لعنة الله على فلان لأنه سكر، أو لعنة الله على فلان لأنه أكل الربا. لكن لك أن تقول لعنة الله على شارب المسكر، ولعنة الله على المرابي، ولعنة الله على السارق. لكن سارقا بعينه هو الذي لا تلعنه ولا تلحقه، لأن الوعيد كما ذكر شيخ الإسلام قد يتخلف عن المعين. قال وهذا الثالث، ولا يدخل في هذا في المعذور يعني من يغلبه الهوى ويصرعه حتى ينصر ما يعلم أنه باطل، هذا ما يدخل، لأن هذا اتبع هوى. أو من يجزم بصواب قوله أو خطابه من غير معرفة منه بدلائل ذلك القول نفيا وإثباتا، فإن هذين في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاضي في الجنة، فأما الذي في الجنة فرجل علم الحق فقضى به، وأما اللذان في النار فرجل قضى للناس على جهل ورجل علم الحق فقضى بخلافه والمفتون كذلك. وهذا كثير في الأزمنة المتأخرة أنك خصوصا من تلوث بلوثة الحزبية فإنه ينتصر ويتعصب للقول الذي ينتمي إلى حزبه أو طائفته ولو رأى الحق بخلافه، بل يرد الحق الواضح البين لأن فلانا من الناس لم يقل، وينصر الباطل البين لأن فلانا من الناس نصره أو قال به. وهذا يخشى عليه يعني من سوء مثل هذا العمل. يقول لكن لحوق الوعيد للشخص المعين أيضا له موانع كما بينا، فلو فرض وقوع بعض هذا من بعض الأعيان من العلماء المحمودين عند الأمة مع أن هذا بعيد وغير واقع لم يعدم أحدهم أحد هذه الأسباب، ولو وقع لم يقدح بإمامتهم على الإطلاق، فإنا لا نعتقد في القوم العصمة بل نجوز عليهم الذنوب ونرجو لهم مع ذلك أعلى الدرجات لما اختصهم الله به من الأعمال الصالحة والأحوال السنية، ولما أنهم لم يكونوا مصرين على ذنب وليسوا بأعلى درجة من الصحابة رضي الله عنهم، والقول فيهم كذلك فيما اجتهدوا فيه من الفتاوى والقضايا والدماء التي كانت بينهم وغير ذلك. ثم إنه مع العلم بأن التارك الموصوف معذور بل معذور لا يمنعنا ذلك أن نتبع الأحاديث الصحيحة التي لا نعلم لها معارضا يدفعها، وأن نعتقد وجوب العمل بها على الأمة ووجوب تبليغها، وهذا مما لا يختلف العلماء. يعني كون عالم من العلماء خالف مسألة في مسألة وخالف الدليل وانتصر للمخالفة على اعتقاد يراه أو سبب سوغ له مثل ذلك لا يمنعنا أن نخطي هذا القول وأن ننصر ما دل عليه الدليل وأن ننشر ذلك ونبلغه الناس ليعملوا به. فنقول هذا معذور إن كان بنى هذا أمره على ما يحصل فيه العذر، لكن من عرف الحق بدليله لا يجوز له تركه ولا الانتصار بخلافه، بل يجب عليه نشره ونصره ودعوة الناس إليه. ثم هي منقسمة أي الأشياء التي يختلف فيها العلماء رحمه الله تعالى إلى من الأدلة إلى ما دلالته قطعية بأن يكون قطعي السند والمتن، وهو ما تيقنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وتيقنا أنه أراد بذلك تلك الصورة. نعم، يعني ما كان قطعي الدلالة قطعي الثبوت، قطعي الثبوت من ناحية السند، وقطعي الدلالة من أن المتن صحيح ويدل على هذا الأمر، وتيقنا أنه المراد في هذه الصورة. يقول وإلى ما دلالته ظاهرة غير قطعية، يعني لا نكتفي فقط بما كان دلالته قطعية، بل حتى ما كان دلالته ظاهرة فإنه يجب العمل به مثل القطعي. يقول فأما الأول فيجب اعتقاد موجبه علما وعملا، القطعية الثبوت والقطعية الدلالة، فيجب اعتقاد موجبه علما وعملا، يعني يجب أن نعتقد ذلك من ناحية الثبوت، ويجب أن نعتقد أيضا العمل. وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء بالجملة، وإنما قد يختلفون في بعض الأخبار هل هو قطعي السند أو ليس بقطعي، وهل هو قطعي الدلالة أو ليس بقطعي الدلالة، مثل اختلافهم في خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول والتصديق، أو الذي اتفقت على العمل به فعند عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين أنه يفيد العلم، خبر الواحد الصحيح أنه يفيد العلم، وذهب طوائف من المتكلمين إلى أنه لا يفيده. يقول وكذلك الخبر المروي من عدة جهات يصدق بعضها بعضا من أناس مخصوصين، وقد تفيد العلم اليقيني لمن كان عالما بتلك الجهات وبحال أولئك المخبرين وبقرائن وضمائم تحتف بالخبر، وإن كان العلم بذلك الخبر لا يحصل لمن لم يشركه في ذلك. ولهذا كان علماء الحديث الجهابذة فيه المتبحرون في معرفته قد يحصل لهم اليقين التام بأخبار، وإن كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها فضلا عن العلم بصدقها. هذه أشياء احتفت بالأحاديث من أهل الاختصاص الدقيق فيه، فقد يعلم بعضهم أن هذا الحديث عنده متيقن، بل قد يحلف بعضهم على ذلك فيقول والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال كذا، مثل بعض المسائل التي حلف عليها بعض أهل العلم، الإمام المسائل مثلا، المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد بن حنبل، يحلف بالله العظيم أن الحق فيها كذا، وخلص وصل إلى درجة من اليقين أن يقسم بالله العظيم على صحة هذه. وقد يكون غيره أو غير هؤلاء العلماء المتبحرين في هذا الفن على وجه الخصوص قد يقرأ الخبر ويظن ما وصل حتى الدرجة التي يعمل بها قضاء عن اعتقاد ثبوته. فهذه أشياء يعني قد تظهر للبعض لتعلقهم بهذا الفن ومعرفته وكل ما له علاقة به، وقد لا تظهر لغيرهم. يقول مبنى هذا على أن الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين تارة، وهذا ما فيه إشكال، ومن صفات المخبرين أخرى، وهذه الصفات يختلف فيها الناس، ومن نفس الإخبار به أخرى، ومن نفس إدراك المخبرين له أخرى، ومن الأمر المخبر به أخرى، يعني هي ليس واحد وإنما أشياء كثيرة قد تجتمع عند شخص كلها، وقد لا يجتمع بعضها عند غيره. يقول فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم لما هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كذبهم أو خطأهم، وأضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد العلم. هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وهو قول جمهور الفقهاء والمحدثين وطوائف من المتكلمين. يعني بعض الناس يتواطؤون على الكذب، فالرافضة كالخطابية كما يقول الإمام الشافعي، يقبل من كل أحد إلا الخطابية لأنهم يستحلون الكذب.

بالقراءات التي صحت عن بعض الصحابة مع كونها ليست في مصحف عثمان رضي الله عنه، فإنها تضمنت عملا وعلما وهي خبر واحد صحيح، فاحتجوا بها في إثبات العمل ولم يثبتوها قرآنا لأنها من الأمور العلمية التي لا تثبت إلا بيقين، وذهب الأكثرون. يعني هو يقرر الأقوال، يقرر الأقوال أن بعض أهل العلم يرى أن ما ليس دلالته قطعية فإن الوعيد لا يترتب عليه، الوعيد لا يترتب إلا على ما دلالته قطعية. يقول: وذهب الأكثرون من الفقهاء، وهو قول عامة السلف، إلى أن هذه الأحاديث حجة في جميع ما تضمنته من العمل والوعيد. إذا صح الحديث وجب العمل به على ما دل عليه الحديث، فتفيد العلم والعمل وبما في ذلك الوعيد المتوعد به. لكن الوعيد هو الذي يريد يناقشه شيخ الإسلام، أن الوعيد يتخلف لأسباب أخرى، يتخلف لأسباب أخرى لا لكونه ثبت بخبر أحد أو ثبت بخبر قطعي. يقول: نحن نؤمن بهذا، ثبت الحديث بالوعيد ولو كان خبر أحد، إذن الشخص متوعد بهذا الفعل، لكن نحن لا نجزم بلحوق الوعيد على المعين، لأن الوعيد إيش؟ قد يتخلف. لأن نطبق القاعدة أن الأمور لا تصح ولا تتم إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها، فقد يكون ثمة مانع يمنع لحوق الوعيد بهذا المعين، وهي الأشياء التي ذكرها سابقا. يقول: وذهب الأكثرون من الفقهاء، وهو قول عامة السلف، إلى أن هذه الأحاديث اللي هي خبر أحد، اللي هي خبر أحد، حجة في جميع ما تضمنته من العمل والوعيد، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين بعدهم ما زالوا يثبتون بهذه الأحاديث الوعيدة كما يثبتون بها العمل، ويصرحون بلحوق الوعيد الذي فيها للفاعل في الجملة. الوعيد يلحق الفاعل لكن ليس فلانا من الناس بعينه. يقول: وهذا منتشر عنهم في أحاديثهم وفتاويهم، وذلك لأن الوعيد من جملة الأحكام الشرعية التي تثبت بالأدلة الظاهرة تارة وبالأدلة القطعية أخرى، فإنه ليس المطلوب اليقين التام بالوعيد، بل المطلوب الاعتقاد الذي يدخل فيه اليقين والظن الغالب، كما أن هذا هو المطلوب في الأحكام العملية. المطلوب في الأحكام العملية هو اليقين وغلبة الظن، اليقين وغلبة الظن، سواء كان الثبوت قطعي أو ظاهر، وسواء كانت دلالة نص أو ظاهرة، فإن هذا هو المطلوب في الأحكام العملية، فكذلك الأحكام العلمية التي فيها الوعيد. يقول: ولا فرق بين اعتقاد الإنسان أن الله حرم هذا وأوعد فاعله بالعقوبة المجملة، واعتقاده أن الله حرمه وأوعده عليه بعقوبة معينة، من حيث أن كل منهما إخبار عن الله عز وجل، فكما جاز الإخبار عنه بالأول لمطلق الدليل، الإخبار بالأول اللي هو إيش؟ إنه هذا محرم، إن هذا محرم، فكذلك يجوز الإخبار عنه بالثاني أن هذا فيه وعيد، أن هذا فيه وعيد، بل لو قال قائل العمل بها في الوعيد أوكد كان صحيحا. ولهذا يقول: كانوا يسهلون في أسانيد حديث الترغيب والترهيب ما لا يسهلون في أسانيد حديث الأحكام، لأن اعتقاد الوعيد يحمل النفوس على الترك، فإن كان ذلك الوعيد حقا كان الإنسان قد نجا، وإن لم يكن الوعيد حقا بل عقوبة الفعل أخف من ذلك الوعيد لم يضر الإنسان إذا ترك ذلك الفعل، خطأه في اعتقاده زيادة العقوبة، يعني ما تضر، هو فعل هذا ليكون سببا لنجاته، لأنه إن اعتقد نقص العقوبة فقد يخطئ أيضا، وكذلك إن لم يعتقد في تلك الزيادة نفيا ولا إثباتا فقد يخطئ أيضا، وهذا الخطأ قد يهون الفعل عنده فيقع فيه فيستحق العقوبة الزائدة إن كانت ثابتة أو يقوم به سبب استحقاق ذلك. فإذا الخطأ في الاعتقاد على التقديرين، تقدير اعتقاد الوعيد وتقدير عدمه سواء، والنجاة من العذاب على تقدير اعتقاد الوعيد أقرب، فيكون هذا التقدير أولى. كما نحكم بالحرمة للدليل الدال عليها، فنحكم بالوعيد للدليل الدال عليه، لكن لحوق الوعيد على معين من الناس هذا هو الذي لا يلزم به، لا يلزم به. أما تحريم الفعل وتقبيحه لوجود هذا الوعيد فهذا لا إشكال فيه، لكن بقي أن نجزم معينا من الناس أنه يدخله هذا اللعن أو هذا الوعيد، هذا الذي يتحرز الشيخ رحمه الله تعالى منه. يقول: وبهذا الدليل رجح عامة العلماء الدليل الحاضر على الدليل المبيح، يعني أنهم يشددون في الترغيب في الترهيب أكثر مما يشددون في الأحكام لكي لا تقع من الإنسان المخالفة. فلذلك في باب الترجيح إذا كان تعارض الدليلان أحدهما يحضر شيء والآخر يبوح شيء، يقدم الحاضر لأن الحاضر فيه زيادة، لأن الأصل هو الإباحة، فالحاضر هنا يكون إيش؟ في حكم جديد وفيه احتياط، وفيه احتياط. يقول: وسلك كثير من الفقهاء طريقة الاحتياط في كثير من الأحكام بناء على هذا. وأما الاحتياط في الفعل فكالمجمع على حسنه بين العقلاء في الجملة، فإذا كان خوفه من الخطأ بنفي اعتقاد الوعيد مقابلا لخوفه من الخطأ في عدم هذا الاعتقاد، يعني واحد يقابل واحد، بقي الدليل الموجب لاعتقاده والنجاة الحاصلة في اعتقاده دليلين سالمين من المعارض، هذا يتقابل بهذا ويبقى الاحتياط في بدون معارض له، فيبقى سالما من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. يقول: وليس لقائل أن يقول عدم الدليل الخطأ على الوعيد دليل على عدمه، يقول ليس لقائل أن يقول عدم الدليل الخطأ دليل على أن يقول عدم الدليل الخطأ على الوعيد دليل على عدمه، يعني ليس له أن يقول الوعيد لم يثبت بدليل قطعي، إذن هذا الوعيد لكونه لم يثبت بدليل قطعي إذن هو غير ثابت. يقول: لا نثبت الوعيد وإن كان جاء في الحديث لكنه جاء بدليل غير قطعي، فكونه غير قطعي دليل عدم الثبوت. فهو يريد أن يرد على هذا وأنه لا نربط هذا بهذا، فالوعيد نثبته بما دل على ثبوته ولو كان بخبر أحد، وأنه دليل التحريم، لكن نحن نقول لا يلزم أن نعين به فلانا من الناس. إذا فك هذا الأمر سهل هذه الأمور التي يذكرها شيخ الإسلام التيمية، أن بعض الناس يقول إذا أثبت الوعيد مثلا بخبر بخبر الأحد إذا لزم منه أن يقوم بالشخص الفاعل له، أن يكون أي شخص فلان من الناس شرب الخمر إذا هذا كالعنف، فلان فعل الربا إذا هذا كالعنف، فلان سرق إذا هذا كالعنف، وهو يريد أن يثبت أن لابد أن نفصل بين هذين الأمرين لأنهم غير متلازمين، لأن اللعن قد يتخلف. لذلك أطال كثير، هو ذكر في الأخير أنه كرر هذه الأشياء وكررها لوجود يعني من يقول بذلك، إما يرد الخبر كله خبر أحد وهو صحيح يقول لأنه فيه وعيد، وكيف نلزم فلان بهذا الوعيد وخبرنا ليس قطعي، فهو يريد أن يفصل بين هذا وهذا، لأن يعني إذا فصلت بينه وهذا زال الإشكال، وثبت الوعيد بأي دليل معتبر قطعي أو خبر أحد أيضا هذا دليل أنه محرم، لكن لا يلزم منه أن كل شخص فعل هذا الفعل نقول إيش أنه ملعون بنفسه، مثل الكفر، قد يقول في الإنسان شعبة من الكفر، قد يقول قولا كفريا، يعتقد اعتقادا كفريا، يفعل فعلا كفريا، لكن لا يلزم أن نقول بعينه قد كفر حتى نعرف الدليل وننظر وجد الشروط والأسباب والتفت الموانع، نقول هذا كفر من قول وعمل، هذا الشخص وضق منه كفر من قول وعمل نقول، لكن ما نقول هو كفر وخرج من الإسلام حتى نطبق عليه الأدلة المعتبرة من ناحية ثبوت الأسباب والشروط وانتفاء الموانع. فهناك من لا يفرق إذا قامت بلسان شعبة من كفر من قول أو فعل أو عمل قال خلاص كافر، وهذا الذي ضل بسببه الخوارج والمعتزلة ومن سلك مسلكهم. قابلهم من يقول لا، طالما فيه إيمان لا نحكم فيه حتى شعبه من الكفر، وهم المرجئة. وهذا كله خطأ، نقول هذا كفر من قول وعمل واعتقاد، لكن لا نقول هو كفر بالله العظيم وخرج من الإسلام، حتى نطبق الشروط وننظر ويطبقها من كان أهلا لذلك وقوله معتبر وحكمه معتبر، فنفرق بين الفعل والفاعل والقول والقائل حتى يتبين الأمر. فإذا تبين الأمر ذات أحكام الردة أنا موجودة من أحكام المسلمين، يجب تكفير ما كفره الله ورسوله إذا عرف ذلك وتيقن وعلم، لكن لا يتسرع فيه لا بنفي ولا بإثبات حتى يعلم ذلك حق العلم وحق المعرفة. يقول وليس لقائل أن يقول عدم الدليل القطع على الوعيد دليل على عدمه، كعدم الخبر المتواتر على القراءات الزائدة على ما في المصحف، يعني في قراءات زادت في المصحف ثبتت بخبر أحد لكن ما نقرأها على أنها قرآن، ما تجي الآن تقرأها على أنها آية من المصحف، فهو يريد أن يحتج بهذا، كلما نقرأها إذن هذا دليل على أنه إذا ما ثبت الدليل القطعي إذن ما نعتبر الوعيد المذكور فيها. سيجيب عن هذا، يقول لأن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول عليه، ومن قطع بنفي شيء من الأمور العلمية لعدم الدليل القاطع على وجودها كما هو طريقة طائف من المتكلمين فهو مخطئ خطأ بينا. يعني انقطع بنفي شيء من الأمور العلمية يعني العقدية لعدم الدليل القاطع، يعني اني ما اثبتها الا بدليل قاطع، اذا كان ما في دليل قاطع ما اعتبرها علمية يعني عقدية. فلذلك يقول وهذا خطأه خطأ بين كما هو قول طائفة من المتكلمين. لكن اذا علمنا ان وجود الشيء مستلزم لوجود الدليل، وعلمنا عدم الدليل قطعنا بعدم الشيء المستلزم، لأن عدم اللازم دليل على عدم الملزوم، وقد علمنا أن الدواعي متوفرة على نقل كتاب الله ودينه، وأنه لا يجوز على الأمة كتمان ما يحتاج إلى نقله حاجة عامة، فلما لم ينقل نقلا عاما صلاة سادسة ولا سورة أخرى علمنا يقينا عدم ذلك. إذن تركنا عدم اعتبار قراءة ما كان من خبر الأحاد في المصحف لأن عندنا دليل أوجب ذلك، استدلنا به أن هذا ليس من المصحف الذي يقرأ، لكن لا ننفي أن تكون قراءة، لكن دل الدليل الواضح البين القطعي بما في ذلك الإجماع، لأن كل ما كان قرآنا نقل نقلا متواترا، فنثبت القراءة ولا ننفيها، لكن لا نقول أنها قراءة تتلى وتقرأ لعدم الدليل الدال على ذلك. فنفينا هنا لعدم الدليل، هذا هو السبب الذي جعلنا ننفي، وليس على عدم اعتبار هذه قراءة ثبتت بخبر أحد، لكن هي ليس في مثل حكم المصحف لعدم الدليل الدال على ذلك. يقول وباب الوعيد ليس من هذا الباب، فإنه لا يجب في كل وعيد على فعل أن ينقل نقلا متواترا، هل تكرار تأكيد لما سبق أن ذكره، فإنه لا يجب في كل وعيد على فعل أن ينقل نقلا متواترا كما لا يجب في حكم ذلك الفعل، فثبت أن الأحاديث المتضمنة للوعيد يجب العمل بها في مقتضاها باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد. هو يريد أن يقول نحن لا ننفي أنه متوعد بالوعيد، لكن ننفي الجزم أنه قام به الوعيد بعينه، ولذا قال لكن لحوق الوعيد متوقف على شروط له وموانع، على شروط وله موانع. يقول وهذه القاعدة تظهر بأمثلة، منها أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وصح عنه من غير وجه أنه قال لمن باع صاعين بصاع يدا بيد أو عين الربا، كما قال البر بالبر ربا إلا ها وها، يعني خذ وها، إلا ها وها يعني بدون نسيئة الحديث. وهذا يوجب دخول نوعي الربا، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل أن تبيع مثلا صاع بصاعين، صاعين من شعير بصاع من شعير، صاعين من تمر بصاع من تمر، هذا ربا الفضل، هذا ربا الفضل. الفضل أي الزيادة، فجعلت صاعين في مقابل صاع واحد من جنس واحد، من جنس واحد. لكن لو كان ليس من جنس واحد فتبيع كيف شئت، لكن بشرط ايش؟ التقابض. تبيع صاعين شعير بثلاث آصع تمر، ما في بس الجنس مختلف، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني بشرط التقابض. وربا النسيئة، إذا بعت بر ببر صاع بصاع، لكن تقول الصاع أجيب لك بعد شهر أو بعد شهرين أو أكثر أو أقل، هذا ربا نسيئة، لأنك لم تأخذ هذا وهو من جنس واحد يدا بيد، وإنما جعلته نسيئة. يقول يعني وجاء اللعن فيها، جاء اللعن في الربا. يقول ثم إن الذين بلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة كابن عباس كما سيذكره، فاستحلوا بيع الصاعين بالصاع يدا بيد، مثل ابن عباس رضي الله عنه وأصحاب أبي الشعثاء جابر بن زيد وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وأكرمة وغيرهم من أعيان المكيين الذين هم من صفوة الأمة علما وعملا، لا يحل لمسلم أن يعتقد أن أحدا منهم بعينه أو من قلده بحيث يجوز تقليده تبلغهم لعنة آكل الربا، ما يجوز. قال مثل فلان، هذا ذكرنا قوله إنه ملعون لأنه جوز ربا الفضل، لأنهم لما جاءهم حديث إنما الربا في النسيئة قالوا إذا الربا الفضل يخرج من هذا المعنى، مع أنه نقل أهل العلم رجوع ابن عباس وكذلك أصحابه عن هذا القول لما بلغتهم الحجة فيما بعد. يقول لأنهم فعلوا ذلك متأولين تأويلا سائغا في الجملة، إنما الربا في النسيئة، قالوا إذن هذا يخرج ربا الفضل، لكن لا نقول إن فلان ملعون لأنه اقتصر على ربا النسيئة وهو من هؤلاء الأفاضل. وقد قيل أن ابن عباس رجع عن ذلك وبعض أصحابه، وبعضهم لم يرجع ولم يبلغه النص فهو معذور. ولا يخفى أن هؤلاء ما أحلوا الربا في اعتقادهم، ولا يدخل الفاعل تحت حديث اللعن المتوعد يعني به. يقول وكذلك ما نقل عن طائفة من فضلاء المدنيين من إتيان المحاش أي الأدبار مع ما رواه أبو داود رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى امرأة في دبرها فهو كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أفيستحل مسلم أن يقول أن فلانا وفلانا كان كفرا بما أنزل على محمد، كان كفرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن في الخمر عشرة عاصر الخمر ومعتصرها وشاربها الحديث، وثبت عنه من وجوه أنه قال كل شراب أسكر فهو خمر، وقال كل مسكر خمر، وخطب عمر رضي الله عنه على منبره فقال بين المهاجرين والأنصار الخمر ما خامر العقل. وأنزل الله تحريم الخمر وكان سبب نزولها ما كانوا يشربونه في المدينة، ولم يكن لهم شراب إلا الفضيخ، لم يكن لهم من خمر الأعناب شيء، يعني من التمر، كان الخمر عندهم من التمر ولم يكن من العنب. وقد كان رجال من أفاضل الأمة علما وعملا من الكوفيين يعتقدون أن لا خمر إلا من العنب، وأن ما سوى العنب والتمر لا يحرم من نبيذه إلا مقدار ما يسكر، ويشربون ما يعتقدون حله. يعني قارورة مجموعها مسكر، لكن إذا قسمتها مثل فناديل القهوة ما هو مسكر، القدر غير مسكر. فعند هؤلاء يتقسمونها لأنها ما تبلغ حد الإسكار، هذا اعتقادهم، اعتقاد خاطئ. وثبتت النصوص بجلاء وجمع أهل العلم، الآن ما في أحد يقول هذا إلا شخص إيش معاند مكابر مردود عليه. فهم يعني هكذا، ما أسكر كثيره فقليله حرام، هذا كافي في الاستدلال. لكنهم كانوا معتقدوا إن الذي إذا كان من العنب ما أسكر كثيره فقليله حرام، ولو مثل هذا الفنجان أو أقل، لكن إذا كان من غير العنب الحد المسكر حرام، والذي غير مسكر ليس حرام. ما دروا أهل الخمور ولا كان يقولون نأخذ بمثل هذه الفتاوى الموجودة في كتب أهل العلم، لكن حتى لو أخذوا ما ينفعهم ذلك، لأن التلاعب في الدين، وقد يعني ذكر العلماء ذلك وبينوا أتم بيان لمثل هذه الأشياء. لكن المقصود ما نقول يا أهل الكوفة ملعونون إنهم فعلوا هذا الفعل، هم تأولوا يعني هذا الكلام. يقول فلا يجوز أن يقال إن هؤلاء مندرجون تحت الوعيد لما كان لهم من العذر الذي تأولوا به أو لموانع أخر. فلا يجوز أن يقال إن الشراب الذي شربوه ليس من الخمر الملعون، لا حتى شاربها، ما نقول ما نقول من الخمر الملعون، لكن ما نقول إنه في ذلك الوقت الذي شربوا على هذا التأويل إنه ملعون بعينه. يقول أما عند من يعتقد أنه لا خمر أي من عنب فليس ما عداه الخمر الملعون شربها، فإن سبب القول العام لا بد أن يكون داخلا فيه، ولم يكن بالمدينة خمر من العنب، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن البائع للخمر، وقد باع بعض الصحابة خمرا حتى بلغ عمر رضي الله عنه فقال قاتل الله فلانا ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، ولم يكن يعلم أن بيعها محرم، يعني هذا الذي باعها من الصحابة، ولم يمنع عمر رضي الله عنه علمه بعدم علمه أن يبين جزاء هذا الذنب ليتناهى هو وغيره عنه بعد بلوغ العلم به. يقول وقد لعن العاصر والمعتصر، وكثير من الفقهاء يجوزون للرجل أن يعصر لغيره عنبا وإن علم أن من نيته يتخذه خمرا، فهذا نص في لعن العاصر مع العلم بأن المعذور تخلف الحكم في حقه لمانع. وكذلك لعن الواصلة والموصولة في عدة أحاديث صحاح، ثم من الفقهاء من يكرهه فقط، يكره هذا الفعل، يكره هذا الفعل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، ومن الفقهاء من يكرهه كراهة التنزيه. يعني هذا الذي كره وصل الشعر أو الذي كره الشرب في آنية الفضة، مقصود كلام الشيخ إن ما نقول إنه ملعون، لكن نحن نقول إن هذه محرمة، الشرب في آنية الذهب والفضة محرم، ووصل الشعر محرم، وأحاديث اللعن فيها ثابتة وهو متوعد باللعن، لكن لا نقول بعينه نقول نلعنه، لعنك الله يا فلان لأنك قلت كذا، لكن عدم لعننا لا يمنع أن نقول أن هذا فعل محرم. وكون فلان من الناس ولو كان من العلماء قال هو مكروه لا يرفع الحكم، فنقول إنه فقط مكروه، لا، المكروه ما تجي به لعنة. وكذلك الشرب في آنية الفضة لو كان مكروه ما يلعن عليه، فكون هذا اجتهد وأفتى أو قال بهذا القول إن كان من أهل العلم المعتبرين بلغه هذا الحديث ما بلغه اجتهد فيه، هذا لا يمنع من أن نقول بالحرمة، لكن الذي نتوقف فيه هو لأن المعين. أما الفعل نفسه من الأنو والحكم فيه التحريم، لكن بقي الفاعل هو الذي يتوقف فيه. يقول: وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، يجب العمل به في تحريم قتال المؤمنين بغير حق. ثم إنا نعلم أن أهل الجمل والصفين ليسوا في النار، أن كلهم صحابة، ها؟ لأن لهما عذرا وتأويلا في القتال وحسنات منعت المقتضى أن يعمل عمله. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء يمنعه من السبيل، فيقول الله له اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا إن أعطاه رضي وإن لم يعطه سخط، ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا لقد أعطي بها أكثر مما أعطي. يقول: فهذا وعيد عظيم لمن منع من فضل مائه، مع أن طائفة من العلماء يجوزون للرجل أن يمنع فضل مائه، لأنهم اجتهدوا في المعنى الممنوع هو كذا وغير الممنوع هو كذا، فقالوا بهذا القول الذي قالوا به. فلا يمنعنا هذا الخلاف أن نعتقد تحريم هذا يعني المذكور في الحديث محتجين بالحديث، ولا يمنعنا مجيء الحديث أن نعتقد أن المتأول معذور في ذلك لا يلحق هذا الوعيد. كلام جميل، يعني كونهم قالوا هذا القول لا يمنعنا نقول بدلالة الحديث، لأننا مطالبون بما دل عليه الشرع وليس بكلام الناس، ومع ذلك كونهم متأولين ومن أهل التأويل وتأويلهم أقاموه على شيء سائغ عندهم نعذرهم في ذلك، فلا نلحق اللعنة بهم ولا نقول مستحلين للمحرم، لكن ذلك لا يمنع أن نقول هذا الفعل محرم لأن هذا الحديث يدل عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، وهو حديث صحيح قد روي عنه من غير وجه وعن أصحابه. المحلل الذي يتزوج المرأة ليحلها لزوجها، يعني ليس رغبة في النكاح، وهو الذي يسميه بعض الفقهاء التيس المستعار. يقول: مع أن طائفة من العلماء صححوا نكاح المحلل مطلقا صححوه، ومنهم من صححه إذا لم يشترط في العقد، منهم من صححه مطلقا، لو أن فلانا تزوج امرأة لا ليس زواج رغبة ولكن ليحلها لفلان من الناس الذي كان زوجا لها جوزا، ومنهم من جوز لذلك إذا لم يكن في الشرط، يعني إذا لم يشترط التحليل، لكن إن اشترط التحليل لم يجوزه. قال: ولهم في ذلك أعذار معروفة، فإن قياس الأصول عند الأول أن النكاح لا يبطل بالشروط، الذي جوز النكاح مطلقا نكاح التحليل قياس الأصول عنده، يعني عنده في الأصول التي ارتضاها أن نكاح التحليل لا يبطل بالشروط، يعني كونه اشترط أو لم يشترط كل ذلك جائز له، كما لا يبطل بجهالة أحد العوضين، كما أنه لو جهل في العقد أحد العوضين لا يبطل النكاح، وكذلك لو اشترط التحليل أو لم يشترط التحليل فذلك لا يبطل النكاح. وقياس الأصول عند الثاني اللي يقول إيش إذا اشترط في العقد التحليل بطل وحرم، وإن لم يشترط لم يبطل ولم يحرم، يقول قياس الأصول عند الثاني أن العقود المجردة عن شرط مقترن لا تغير أحكام العقود، يعني يكون الشرط ليس مقترنا للعقد هذا لا يغير أحكام العقود. قال: ولم يبلغ هذا الحديث من قال هذا القول، هذا هو الظاهر، يعني ما نقعد نتأول. الآن تجد في كتب بعض الحنفية مثلا يتأولون ويتكلفون ليجيزوا نكاح التحليل لأنه نقل عن أئمة المتقدمين القول بنكاح التحليل. لكن شيخ الإسلام له رأي آخر يقول ما بلغهم الحديث، يقول لأن في كتب المتقدمين لو كان عندهم حجة لقالوا، لو كان عندهم دليل يعني لهذا الأمر لقالوه، ولذلك قال ولم يبلغ هذا الحديث من قال هذا القول، هذا هو الظاهر. يقول فإن كتبهم المتقدمة لم تتضمنه، ولو بلغهم لذكروه آخذين به أو مجيبين عنه، أو بلغهم وتأولوه، أو اعتقدوا نسخه، أو كان عندهم ما يعارضه لا لذكروه. يقول فنحن نعلم أن مثل هؤلاء لا يصيبه هذا الوعيد لو أنه فعل التحليل معتقدا حله على هذا الوجه، الوجه الذي ما بلغه في الحديث، لكن لو بلغه الحديث وعلم به دلالة ومع ذلك أصر، هذا متوحد بما دل عليه الحديث. يقول ولا يمنعنا ذلك أن نعلم أن التحليل سبب لهذا الوعيد، يعني يكون هذا الإمام مهما كانت منزلته يقول بجواز التحليل، ها؟ بعدما عرفنا الحديث والدليل فيه، لا يمنعنا أن نقول أن التحليل وأن النكاح المحلل سبب للوعيد وسبب للعنة، نقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله. أما كون فلان ما قاله من الناس ذكرنا عذره، لكن لا يمنعنا من أن نقول أن هذا متوعد على هذا الفعل، وإن تخلف في حق بعض الأشخاص، ها؟ نقول المحلل ملعون، لكن فلان من الناس قد لا يقوم فيه اللان لفوات شرط أو وجود مانع. يقول وكذلك استلحاق معاوية رضي الله عنه زياد بن أبيه، معاوية استلحق زياد المولود على فراش الحارث بن كلدة لكون أبي سفيان كان يقول إنه من نطفته في الجاهلية، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد قال من ادعى أو من ادعي إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، وقال من ادعي إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، حديث صحيح. وقضى أن الولد للفراش وهو من الأحكام المجمع عليها. يقول شيخ الإسلام فنحن نعلم أن من انتسب إلى غير الأب الذي هو صاحب الفراش فهو داخل في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا يجوز أن يعين أحد دون الصحابة فضلا من الصحابة فيقال إن هذا الوعيد لاحق به لإمكان أنه لم يبلغهم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الولد للفراش، واعتقدوا أن الولد لمن أحبل أمة، واعتقدوا أن أبا سفيان هو المحبل لسمية أم زياد، فإن هذا الحكم قد يخفى على كثير من الناس لا سيما قبل انتشار السنة، مع أن العادة في الجاهلية كانت هكذا أو لغير ذلك من الموانع المانعة. هذا المقتضى للوعيد أن يعمل عمله من حسنات تمحو السيئات وغير ذلك. ثم يقول وهذا باب واسع فيدخل فيه جميع الأمور المحرمة بكتاب وسنة، إذا كان بعض الأئمة لم يبلغهم أدلة التحريم فاستحلوها أو عارض تلك الأدلة عندهم أدلة أخرى رأوا رجحانها عليها مجتهدين في ذلك الترجيح بحسب عقلهم وعلمهم، فإن التحريم له أحكام من التأثيم والذم والعقوبة والفسق وغير ذلك، لكن لها شروط وموانع. يعني نأخذ بما دلت عليه الأدلة أنها محرمة، لكن نبقي فقط تخلف الوعيد على المعين حتى تقوم الشروط وتنتفي الموانع، لكن لا نقول أنه ليس محرم، خلاص دليل دل على التحريم، لكن بقي هذا لحوق الماء الوعيد هو هذا الذي يشترط فيه مثل هذا الأمر. يقول فقد يكون التحريم ثابتا وهذه الأحكام منتفية لفوات شرطها أو وجود مانع، أو يكون التحريم منتفيا في حق ذلك الشخص مع ثبوته في حق غيره في حق غيره، لأن هذا يعني بلغه ما لم يبلغ هذا، وعلم هذا ليس كعلم هذا، فتختلف الأحكام من هذا الوجه. يقول: وإنما رددنا الكلام لأن للناس في هذه المسألة قولين، أحدهما وهو قول عامة السلف والفقهاء أن حكم الله واحد، يعني أن المصيب واحد في الأمور المتضادة، الخلاف فيها اختلاف تضاد وليس اختلاف تنوع. يقول أحدهما وهو قول عامة السلف والفقهاء أن حكم الله واحد، وأن من خالفه باجتهاد سائغ مخطئ، باجتهاد سائغ مخطئ، معذور أو مأجور، معذور أو مأجور، فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي فعله المتأول بعينه حراما، لكن لا يترتب أثر التحريم عليه لعفو الله تعالى عنه، فإنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. والثاني أنه في حقه ليس بحرام، حق من؟ حق الفاعل، أنه ليس بحرام، فاعل المجتهد اجتهاد سائغ، أنه في حقه ليس بحرام لعدم بلوغ دليل التحريم له، وإن كان حراما في حق غيره فتكون نفس حركة ذلك الشخص ليست حراما. يقول: والخلاف متقارب، وهو شبيه بالاختلاف في العبارة، لأنك في الأول عذرته لخطأه مع قيامه بالفعل، وهنا قلت الفعل في نفسه بالنسبة له ليس محرما، وإن كان محرما على غيره إذا لم يتصف بالصفات التي اتصف بها. فهذا هو الذي يمكن أن يقال في أحاديث الوعيد إذا صادفت محل خلاف، لأن المسألة كلها عرضها في أي شيء؟ في ثبوت الوعيد الذي خالف فيه بعض أهل العلم، في ثبوت الوعيد الذي خالف فيه أهل العلم، ما خالف في ثبوت الوعيد، خالف في هل نحرمه أو لا نحرمه، لكون هذا الإمام لم يرى التحريم، ما اتفق عليه لا يدخل، لا يدخل لأنه أمر انتهى منه. لكن هذا يقول في المختلف فيه، كون الدليل دل على لعنة هذا الفعل وعلى قبح هذا الفعل، لكن فيه من العلماء من خالف فيه، فهل مخالفة هذا المخالف تجعلنا نقول لا يتوعد فاعله بهذا الفعل؟ فهو أبطل هذا الكلام بما سمعتموه وبما قرأناه. ولذا قال: فهذا هو الذي يمكن أن يقال في أحاديث الوعيد إذا صادفت محل خلاف، إذ العلماء مجمعون على الاحتجاج بها في تحريم الفعل المتوعد عليه، سواء كان محل وفاق أو محل خلاف، لأن نظرنا هنا يكون ليش؟ للنص، وليس في من خالف في النص، فنأخذ بما دل عليه النص طالما أنه صحيح، سواء خالف فيه أحد أو لم يخالف فيه أحد. إن لم يخالف فيه أحد فهذا لا إشكال لأنه مجمع عليه، إن لم يخالف فيه أحد فهذا لا إشكال لأنه متفق عليه ومجمع عليه، إن خالف فيه أحد فنحن نترك خلافه للنص، نأخذ بدلالة النص ونترك خلاف من خالف، إن كان من أهل العذر عذر، وإن لم يكن من أهل العذر فهو متوعد بالوعيد الذي دل عليه هذا الحديث. يقول: فهذا هو الذي يمكن أن يقال في أحاديث الوعيد إذا صادفت محل خلاف، إذ العلماء مجمعون على الاحتجاج بها في تحريم الفعل المتوعد عليه، سواء كان محل وفاق أو خلاف، بل أكثر ما يحتاجون إليه الاستدلال بها في موارد الخلاف، لكن اختلفوا بالاستدلال بها على الوعيد إذا لم تكن قطعية على ما ذكرناه. فإن قيل الآن سيذكر هذا الكلام ويجيب عليه ب12 جواب، والله إن وعينكم على استيعاب هذه الأجوبة، لأنها فيها كثير من الأمور العقلية، وإن كان معناها أظن فهم، يعني معناها الآن فهم، أننا نأخذ بالدليل وما دل عليه الدليل بغض النظر عن المخالف، وأن دلالة الدليل إن كان فيها وعيد لا يلزم أن تلحق المعين لأدلة أخرى لأدلة أخرى، فكون خالف من خالف لا نرد ما دل عليه الدليل بخلافه، لكن لحوق الوعيد على المعين هو الذي دلت الأدلة أن لا نجزم به على معين من الناس، مع أن نطلق هذا اللفظ الموجود على الفعل من حيث هو فعل. يقول: فإن قيل فهلا قلتم إن أحاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف؟ هذا كل الذي تقدم، وإنما تتناول محل الوفاق، فكل فعل لعن فاعله أو توعد بغضب أو عقاب حمل على فعل اتفق على تحريمه. ليش نقول بهذا القول؟ يقول: لئلا يدخل بعض المجتهدين في الوعيد إذا فعل ما اعتقد تحليله، بل المعتقد أبلغ من الفاعل إذ هو الآمر له بالفعل، فيكون قد ألحق به وألحق به وعيد اللعن أو الغضب بطريقة الاستلزام. إيش رأيكم في هذا؟ يقول: لماذا لا نجعل ما يتعلق بالوعيد هو ما اتفق عليه العلماء، أما ما اختلف عليه العلماء ما نجعل الوعيد فيه؟ لأنه يلزم إذا خالف أحد هذا المتوعد عليه أنه يلحق الوعيد، يستلزم، فلماذا لا نجعله فقط خاص بالمتفق عليه؟ إيش الجواب؟ من يجيب؟ تفضل. لا، هو يقول، يريد أن يقول كي لا يلحق اللعن المجتهد الذي خالف الحديث أو خالف ما اختلف فيه أهل العلم، نقول إن الوعيد فقط نجعله في المتفق عليه. أنت قربت ثم بعدت، ما يلحقه، نقول الأدلة تدل على أنه ما يلزم أن يلحقه، إحنا نريد نستدل به على التحريم، هذا الذي يكفينا، وأن الفعل نفسه ملعون، لكن بقي المعين جاءتنا أدلة أخرى تخرجه من هذا الأمر، فلا نرد شيء من الحديث لئلا يلزم من فهمنا أنه سيلحق فلان الذي لم يعمل به، لأنه إن كان مجتهد لم يبلغ الحديث، اجتهد عنده تأويل سائق، نقول هو معذور، لكن لا يحجر علينا ما دل عليه الدليل أو يحجر، فنقول لا، نترك ما دل عليه الحديث لأنه لم يجمع عليه جميع العلماء. هذا المقصود. فهم هذا أو ما زال فيه إشكال؟ نعيد مرة أخرى. يعني يقول المعترف: لماذا لا نجعل لحوق الوعيد على المعين هو في حق ما أجمع عليه العلماء ولم يخالفوا به، نجعله مثلا في ربا النسيئة، نجعله في الأشياء المتفق عليها؟ لماذا؟ قال: لأنه يلزم أن بعض المجتهدين خالفوا في هذا غير المجمع عليه، إذن يلزم أن الوعيد يلحقهم. شيخ الإسلام قرر قبل هذا أن نفصل بين الأمرين، بين أننا نعذر العلماء فيما خالفوا فيه فلا يلحقهم لا لعن ولا غير لعن، لكن نبقى نستدل بالحديث أن فاعل هذا الفعل متوعد ولا يلزم أيضا أن يقوم في حقه اللعن، لأن ثبوت الوعيد أو لحوق الوعيد بمعين له موانع تمنع، قد يلحق وقد لا يلحق، فنبقي الوعيد باقي، لكن لا نجزم أنه يتعين ويلزم أن يقوم اللعن والوعيد بكل من فعل ما لعن عليه. هو يريد أن يقرر هذا، يقول: فلا نترك دلالة الحديث ونبطل ما دلت عليه الأحاديث لأن أناسا خالفوا فيها، نعذرهم لكن نبقي دلالة الحديث والوعيد الذي في الحديث وما دل عليه الحديث، وأن كل شخص يخشى عليه إذا وقع فيما يخالف الحديث ما دل عليه الحديث، لكننا نحن لا نجزم بلحنه أو بأنه مخلد في النار لاحتمال وجود موانع تمنع من ذلك وبس، وينتهي الإشكال هذا الذي يعني أورده من أورده. هذا من حيث الإجمال، من حيث التفصيل نرى جواب الإمام رحمه الله تعالى. يقول: قلنا الجواب من وجوه. كم باقي معنا وقت؟ ها؟ يعني نستمر للأذان. طيب، أحدها أن جنس التحريم إما أن يكون ثابتا في محل خلاف أو لا يكون، فإن لم يكن ثابتا في محل خلاف قط لزم أن لا يكون حراما إلا ما أجمع على تحريمه. لاحظتم؟ يقول: هل التحريم فقط هو فيما أجمع على تحريمه أو فيما دل الدليل على تحريمه؟ ما دل الدليل على تحريمه. إذن إذا كان ما دل الدليل على تحريمه فإن الوعيد لا يلحق إلا ما دل الدليل وهو وجود الشروط وانتفاء الموانع على لحوقه، لحوقه بالمعين، ونحن لا نجزم بلحوقه بمعين من الناس، بمعين من الناس إلا بموجب يوجب ذلك. فكما حرمنا المحرمات مع وجود الخلاف فيها يجوز لنا أن نأخذ بالأدلة التي فيها اللعن والوعيد وإن خالف فيها من خالف، لأننا حرمنا بموجب الدليل، وكذلك هنا قلنا بالوعيد لموجب الدليل، وخلاف من خالف لم يمنعنا القول بالتحريم، فلم يمنعنا القول بإيش؟ بلحوق الوعيد لمن يستحقه، بلحوق الوعيد لمن يستحقه. قال: فكل ما اختلف في تحريمه يكون حلالا، وهذا مخالف لإجماع الأمة. إن ما أحد يقول إن ما اختلف في تحريمه يبقى غير محرم، لا، نأخذ بالدليل الدال على التحريم بإجماعه. إذن فكذلك ما دل الدليل على الوعيد فيه نأخذ أنه متوعد فيه، لكن دل الدليل على أن المعين لا يلحقه إلا إذا دل الدليل على ذلك. يقول: وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. ما هو المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام؟ أننا نتوقف في المحرم فلا نحرم إلا ما أجمع على تحريمه، وإن كان ثابتا يقصد المحرم ولو في صورة المستحل ذلك الفعل المحرم من المجتهدين، إما أن يلحقه ذم من حلل ذلك الحرام أو فعله أو فعله أو عقوبته أو لا. فإن قيل إنه يلحقه أو قيل إنه لا يلحقه فكذلك التحريم الثابت في حديث الوعيد اتفاقا، والوعيد الثابت في محل الخلاف على ما ذكرناه من التفصيل. أثبتنا التحريم لدلالة الدليل على التحريم بغض النظر عن إيش؟ عن المخالف. فنثبت الوعيد لدلالة الدليل على الوعيد بغض النظر عن المخالف، بغض النظر عن المخالف. لكننا لا نؤثم من خالف في التحريم إذا كان تركه للتحريم بجهاد ودليل سائق، فكذلك لا نلحق الوعيد بمعين إذا كان الوعيد يتخلف في حقه للأسباب المعروفة والموانع المعروفة. يقول: بل الوعيد إنما جاء على الفاعل، وعقوبة محلل الحرام في الأصل أعظم من عقوبة فاعله من غير اعتقاد. فإذا جاز أن يكون التحريم ثابتا في صورة الخلاف، لاحظ، ولا يلحق المحلل المجتهد عقوبة ذلك الإحلال بالحرام لكونه معذورا فيه، فلئلا يلحق الفاعل وعيد ذلك الفعل أولى وأحرى. إذن هذا مثل هذا، هذا مثل هذا. أما أن نجوز هذا ونمنع هذا فهذا الذي يعني يعترض عليه. يقول: وكما لم يلزم دخول المجتهد تحت حكم هذا التحريم من الذم والعقاب وغير ذلك، لم يلزمه دخوله تحت حكمه من الوعيد، إذ ليس الوعيد إلا نوعا من الذم والعقاب، فإن جاز دخوله تحت هذا الجنس فما كان الجواب عن بعض أنواعه كان جوابا عن البعض الآخر، ولا يغني الفرق بقلة الدم وكثرته أو شدة العقاب وخفتها، فإن المحذور في قليل الذم والعقاب في هذا المقام كالمحذور في كثيره، فإن المجتهد لا يلحقه قليل ذلك ولا كثيره، بل يلحقه ضد ذلك من الأجر والثواب. هذا واضح، إنه كما اعتبرنا التحريم بما دل عليه الدليل فكذلك نعتبر الوعيد بما دل عليه الدليل، وكنا عذرنا الفاعل الحرامي أو الذي ليس محرما له لاعتقاده بدليل سائغ خروجه من هذا الأمر، كذلك لا نلحق الوعيد به إذا تخلف ذلك لموجب يدعو إلى التخلف، وإذا دخل في هذا دخل في هذا، وإذا خرج من هذا خرج من هذا. الثاني أن كون حكم الفعل مجمعا عليه أو مختلف أو مختلفا فيه أمور خارجة عن الفعل وصفاته، وإنما هي أمور إضافية بحسب ما عرض لبعض العلماء من عدم العلم. إن يكون مجمع أو مجمع هذا شيء إضافي، لا الإجماع يجب أن يكون على دليل، الإجماع يجب أن يكون على دليل، وأيضا التحليل والتحريم يجب أن يكون على دليل، فالنظر إلى الدليل حتى الإجماع يستند إلى دليل، مع أن ما قد يقال فيه محل إجماع قد لا يكون كذلك، وقد ينفي شخص الإجماع لعدم علمه، وقد يثبته لعدم وجود المخالف عنده، وقد ذكر أمثلة فيما مضى تدل على هذا المعنى. يقول واللفظ العام إذا أريد به الخاص فلا بد من نصب دليل يدل على التخصيص. الأصل في العام العموم، إذا قال شخص لا هذا أريد به الخصوص يقول هذا دليل، وإلا نبقى على الأصل وهو العموم. يقول أما بدليل على التخصيص أما مقترن بالخطاب عندما لا يجوز تأخير البيان عن الحاجة، وإما موسع في تأخيره إلى حين الحاجة عند الجمهور، لكن لابد يدل دليل على أنه يراد به الخصوص، وإلا نبقى على الأصل. ولا شك يقول أن المخاطبين بهذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا محتاجين إلى معرفة حكم الخطاب، فلو كان المراد باللفظ العام في لعن آكل الربا والمحلل ونحوهم المجمع على تحريمه، وذلك لا نعلمه إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإجماع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم الأمة في جميع أفراد ذلك العام لكان قد أخر بيان كلامه إلى أن تتكلم جميع الأمة في جميع أفراده، وهذا لا يجوز. يعني ما نأخذ بالحكم حتى نعلم أنه لم يخالف فيه أحد، ومتى نعلم؟ بعد ما يموت هؤلاء الناس. طبعا القول إذا لزم منه لوازم فاسدة يدل على فساده. الثالث أن هذا الكلام إنما خوطبت به الأمة به لتعرف الحرام فتجتنبه، ويستدلون في إجماعهم إليه ويحجون في نزاعهم به، فلو كانت الصورة المرادة هي ما أجمعوا عليه فقط لكان العلم بالمراد موقوفا على الإجماع، فلا يصح الاحتجاج به قبل الإجماع حتى في التحريم، إذا ننتظر حتى تجمع الأمة على تحريمه، فلا يكون مستندا للإجماع، لأن مستند الإجماع يكون متقدما عليه فيمتنع تأخره عنه، فإنه يفضي إلى الدور. هذا لا يثبت حتى يثبت هذا، وهذا لم يثبت إذا ننتظر حتى يثبت هذا، ويكون هذا يدخل في التكليف بما لا يقال. تفضل. طيب نقف عند الثالث ونكمله إن شاء الله في الغد. شوف أسئلة الأخوان. يقول ما هي أفصح اللغات في شبه جزيرة العرب؟ والله أعلم. ما حكم المسبحة؟ أقصد السبحة. بعض العلماء يجيزها وبعض العلماء يمنعها، لكن من اعتقد استحبابها هذا هو الذي لا يجوز، إنما خلاف في الجواز هل تجوز أو لا تجوز، تركها أو لا تركها يعني أو لا. يقول: ما هو ضابط صلة الرحم التي من قطعها كان داخل في الوعيد؟ صلة الرحم هو الأقارب من جهة الأب والأم ممن يجب وصلهم مما لهم حق على الإنسان كأعمامه وأخواله وأخواته وأخوانه ومن وجوب الصلة عليه. يقول: ما الفرق بين الوعد والوعيد؟ الوعيد هو المتوعد به، كان يتوعد بلعنة أو غضب أو نار ونحو ذلك، والوعد هو ما وعد به من ثواب، كان يوعد الجنة الأجر العظيم على فعل من الأفعال، فهما متضادان. يقول: لماذا خصصوا العنب دون الأشياء الأخرى؟ ما دليلهم؟ طبعا الذين خصصوا العنب على أنه مسكر هم أهل الكوفة في زمنهم، إنه هذا المعروف عندهم، بينما كان أهل المدينة ما يعرفون الخمر من العنب، وإنما كانوا يعرفونه من التمر، إنما كانوا يعرفونه من التمر، والاعتبار هو بما دل عليه الدليل، وقد دلت الأدلة على عدم النظر في النوع الذي يصنع منه العنب، وإنما هو النظر إلى وجود الإسكار، ما أسكر كثيره فقليله حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وسواء من أي نوع كان، من أي نوع كان ومن أي مادة وجدت أو صنعت. وعرف قوم لا يعتبر إذا خالف الشرع، لا يعتبر في مثل هذه الحال، وإنما النظر هو إلى ما دل عليه الشرع وليس إلى عرف الناس. يقول: هل عبارة المصنف فإنه لا يجب في كل وعيد على فعل أن يمكن نقلا متواترا كلام كما لا يجب ذلك في حكم ذلك الفعل، فيها رد على من رد حديث العقائد بدافع أنها أحاد؟ نعم صحيح، لذلك العلماء من أهل السنة يرون وجوب الاحتجاج بحديث الأحاد في العقائد، وأن الحديث متى ما صح وجب الاحتجاج به، سواء كان في عقيدة أو ليس في عقيدة، بل التقسيم إلى أصول وفروع ما كان موجود في الزمان الأول، بل كل ما ثبت من الشرع يجب قبوله ولا يجوز رد شيء منه بدعوى أن دليله ليس قطعي أو ليس كذلك. ولذا نجد كلام جميل شيخ الإسلام لما ذكر أقسام الناس في الشرع، فقال: هناك شرع منزل، وهناك شرع مؤول، وهناك شرع مبدل. فذكر أن الشرع المنزل هو ما دل عليه الدليل من القرآن وصحيح السنة، فهذا يجب قبوله ولا يجوز رد شيء منه بحال الأحوال، ورد شيء منه هذا قد يدخل في الأمور التي تنقض الإسلام. الشرع المؤول قال: هذا الذي يختلف فيه الفقهاء والعلماء المعتبرين، فقد يخالفون بعض الأدلة لاجتهاد سائغ، مثل ما قرأنا كثيرا من كلامه في هذه الأيام، في هذه الأيام التي قرأنا فيها هذا الكتاب، وذكر أمثلة كثيرة. ومع ذلك يجب رد المتنازع فيه إلى القرآن والسنة، لقول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وكل ما تنازع الناس فيه مما يتعلق بأمور الدين يجب رد المتنازع فيه إلى القرآن وإلى السنة. الشرع المبدل هو البدع واستبدال الشريعة بالقوانين الوضعية، هذه تدخل إذا ألحقت بالشرع، إذا تكون شرعا مبدل ومحرف، فلا تدخل في النوعين الأولين: الشرع المنزل الذي يجب قبوله كله ولا يجوز الاعتراض عليه ولا رد شيء منه، ولا في الشرع المؤول الذي يختلف فيه أهل العلم المعتبرين، لأنه في هذه الحالة نعذر من يكون أهل للعذر، وناخذ بما دل عليه الدليل خالف من خالف. فإذا دل الدليل من نص أو إجماع يجب الأخذ به ولا يجب ترك ما دل عليه النص أو الإجماع. أما الشرع المبدل فيجب رده كله، البدع كلها بلا استثناء، وكذلك تبديل الشريعة بالقوانين الوضعية والتحاكم بالقوانين الوضعية وضع الدساتير الوضعية، أو أن يحكم الشعب في القوانين التي يسنونها للناس، بل يزيدون وقاعة بأن يسموا أنفسهم مشرعين. هؤلاء المشرعون يقولون هم الذين لهم حق التشريع ووضع القوانين ووضع التسهيل التي يحكم بها بين الناس، فهذا يدخل في الشرع المبدل إذا نسب للشرع، بل هو في الحقيقة ليس من الشرع. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك. وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.miras.net. وجزاكم الله خيرا. وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.miras.net. وجزاكم الله خيرا.